الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أجاء كتاب الأربعين النووية، إمام نووي لكده كتاب دش لمبرر حديث، يعني الله عز وجل قوم بالاكو بالقضي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن سخر الدوسي تعلم، فرمت دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي دي: الله عز وجل قم بالا، الله عز وجل بالا بعدي قبل نقره إنا بالا نودين، يعني بالا يخم الله يقبل قضي، بالاي خاماني الله يقبل قدي، بالاي خطا الله يقبل قدي، بالاي توديكا الله يقبل قدي، بالاي عبادات الله يقبل قدي. زين نكي بالاي اولداسه قولوك فعلوك عبادتوك خاموك توديكوك زين وقوي الله يقبل نقدي. وإن الله خاص قدي حدث محمد نبي صلى الله عليه وسلم بالاي خاماني الخطا وتصدي، يعني حلال خاماني الخطا وتصدي خاص قدي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله عز وجل عمر جدي مؤمنين كلو دي نبيو كلو دي مرسلين كلو دي زيان عمر جيان لا يري الا نبيو كل مرسلين كلو دي مؤمنين له هنا فرق ني اترا انبياء مرسلين ده الله زيان عمر جدي اترا دي عمر جدي اكبر برابر. فقال تعالى الله عز وجل فرمى دي رسول كلو دي: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. او الله رسول كل رسول تورا بالك تو خماني خو بالك خماني خو بالك غدي هذا خماني هذا خو حلال رزق خو حلال خو غم خو غم سيس خو بالك سيس خو وعملوا صالحا غم هم غرو بالك هم غرو. انليان الله عز وجل مؤمن كل ديو ده خطا بجدي ده انلي عادتي اوددي ان عمل غراوي. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. هذا الله عز وجل قاعده مضاد خطيه على الاخرى: يا ايها الذين امنوا او ايمان داري اول ستريما اني ترى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الزير زي كل دي ارزيني كي بالاي بالاي حلال قوم حلال خماني حلال رزق قم خماني قم خانا قم عند الله رزق قم سيز إنخو. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يدي قمانوش لمبا سفر مادي، يعني بشي لمبا سفر مادي سفر حالة مادي سفر مادي بشي لمبا تايم غزاري. طيب مانشي بها اندلا لمبا سفر مادي بازو تازو خو طور انتين سفر كي بالله همو گنجش نيوا غا غسل دي بالله سول طول وزوغو دي بالله حازي بالله تل طول مازي بالله ده هنه مسافر نفروا خود مسافر بها خود اشعث سول طول خود خورنگا مكو گيو گوي اقبر غا تا دولو گيو گوي بعض تاسو دول وګيو وي مسافر د تلاري ان لکه مسافر ما خون له موتاج مسافر غدي وګو موتاج الا حاله مده هرو يمد يديه الى السماء الله ذكيه يتعطو لي دعاء ما غير يا رب يا رب هي هو دعاء ما غدي الله تو ما غدي دي رزق ما غير كسو ما غير غونه ما فل ما غير مصيبه ودد غدي ما غير صبر ثاني ما غير المهم دعاء ما غير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غدي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. خود معنشي با خانا خده خاماني خده اينو حرام فاني تارين شربتين في الدينو حرام اتبازو خور فين الدينو حرام وغذي بالحرام تير رزق خامده خانا فين خده اين بكون حرام تو تدوا كان غدي الله يقبل غدي بو الله المستعان. اه مسلم مسلم شديد الوقت ان لي حديث بتو صدق الحمد لله الله عز وجل حد مسلمان دوا قبول غدي الا زي حرام خايت الدو كوبل نغودي مصايفه دو الدها لكن مصايفه دو كوبل اود انه حد شدي ماشي تود كوبل نغودي بو اتر حرام يعني حرام دو الله حلال انه دو الله الله تدي زيك حرام دو الله والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.